ونصيبه ونصيبها. أطلي ربنا مع الحظ والنصيب، أطلي ربنا مع الحظ والنصيب. ينكسه يا الله. أطلي يا ربنا وارزقهما صبرا، صبرا جميلا. وارزقهما يا ربنا حظا طيبا مباركا مع بعض يا ربنا. وزدهما ولا تقصهما، وآتهما ولا تحرمهما يا الله يا الله. وأعطهما ولا تحرمهما يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فتبارك الله رب العالمين بينهما وعليهما وفيهما. فتبارك الله، بارك لهما وعليهما، واجمع بينهما في خير يا ربنا. بارك لهما وعليهما، واجمع بينهما على خير يا ربنا. وارزقهما ذرية طيبة. اللهم ردهما ردا جميلا لبعض، اللهم ردهما ردا جميلا لبعض. وأبطل يا ربنا ما يفرق بينهما، أبطل يا ربنا ما يفرق بينهما، أبطل يا ربنا سحرا أو حسدا، أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عين ونفس يا الله يا الله يا الله. واحل يا ربنا العقد فيه وفيها، واحل يا ربنا العقد فيه وفيها. وأبطل يا ربنا هذا الأثر كله من الروح والعقل يا ربنا، والتفكير والجسد. أبطل يا ربنا ومن الأرض، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا يا ربنا عبر الكواكب والنجوم، أبطل يا ربنا سحرا عبر الكواكب والنجوم، أبطل يا ربنا سحرا لهما في البحر وفي النهر يا ربنا، وفي الوادي وفي الشعاب. أطل يا رب السحر في الشعب، أطل يا رب السحر في الشعاب وفي الأودية، أطل يا رب السحر في الجبال على الجبال، أطل يا رب السحر في بيته وفي بيتها، أطل يا رب السحر في بيت أهله وفي بيت أهلها. أطل يا رب السحر بينهما وعليهما وفيهما. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله. أرقيك والله يقيك، أرقيك والله يكفيك، ويكفي زوجتك، ويحميك ويحمي زوجتك، ويعافيك ويعافي زوجتك. اللهم أصلح يا ربنا ما فسد بينهما، اللهم أصلح يا ربنا ما فسد بينهما. والصلح خير. ولا تكونوا كالذين تفرقوا. فتبارك الله رب العالمين على حياة سعيدة بينهما. ردها يا ربنا لهما ردا جميلا، ورد قربا بينهما. بسم الله. فرددناه. ردهما لبعض. يا الله. وجد بينهما يا ربنا حبا وعشقا وقربا عظيما يا ربنا. بسم الله أرقيك أنت وزوجك، بسم الله أرقي زوجتك وأرقيك، بسم الله يرقيكما، والله يكفيكما، والله يحميكما، والله يعافيكما، والله يحفظكما، والله يكلؤكما، والله يعصمكما، والله يقيكما، والله يقيكما، والله يقيكما الشر وأهله والمكر والكيد والخيانة. بسم الله يرقيكما من عقد. رب اشرح لي صدري، اشرح يا ربنا صدره لها، واشرح صدرها له بأسمائك وصفاتك يا ربنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة ويسر لي أمري. اللهم يسر له فيها يا ربنا، ويسر لها فيه يا الله. ذلل يا ربنا طرقا بينهما، ذلل يا ربنا طريقا له فيها، وذلل يا ربنا طريقا لها فيه يا الله. واطل يا ربنا ما بينهما وفيهما وعليهما يا الله يا ربنا. رب اشرح لي صدري فيسر لي أمري وحل العقدة احل العقدة رب العقد فيه لها وفيها له، رب العقد بينهما وعليهما وفيهما، رب العقد السحر ايا كان ممن كان ومتى كان وكيف كان، رب العقد السحر يا ربنا عقد السحر فيه وفيها عليه وعليها بينهما يا ربنا تحتهما فوقهما عن يمينهما عن شمالهما يا الله، من امامهما ومن خلفهما يا ربنا. هذه العقد يا ربنا عقد من السحار من انس وجان يا ربنا، عقد من السحار من انس وجان من المرده والعفاريت في الاجساد ومن حول الاجساد لاجل عدم التوفيق، لاجل التفريق، لاجل التعافى.